وقبل وبعد، هذه الألفاظ تلازم النصب على الظرفية، إن خرجت عنها إلى التأثر بالعوامل تأثرت ب من على سبيل الخصوص، وهذا ما أشار إليه بقوله وعند فيها النصب يستمر. عند هذا ظرف مكان، يقال عند وعند وعند مثلث العين المشهور والأفصح عند بكسر، ويليه عند ويليه عند. عند ملازم للنصب على الظرفية، فلما رآه مستقرا عنده ومن عنده، نقول هذا ملازم للنصب على الظرفية. إن خرج عن النصب على الظرفية خرج إلى الجر بمن خاصة، خرج إلى الجر بمن خاصة، تقول خرجت من عند زيد، قل كل من عند الله، قل كل من عندي، عندي هذا نقول اسمه مجرور بمن. عنده ملازم للنصب على الظرفية، إن خرج عنها خرج إلى الجر بمن خاصة. النوع الثالث إذا فصلنا الآن التفصيل العام، نقول ما يلزم النصب على الظرفية ولا يفارقها أصلا، ولا يفارقها أصلا، قط وعوض وسحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه، وإذا وبيدا بمعنى مكان، خذ هذا ليس بيدا، بدل خذ هذا بدل هذا، إذا كانت بمعنى مكان فإن ملازم للنصب على الظرفية. الظروف المركبة صباح مساء، بين بين، بين بينما، مذ ومنذ، إذا جعل خبرين. النوع الثالث إذا فصلنا الآن التفصيل العام، نقول ما يلزم النصب على الظرفية ولا يفارقها، ولا يفارقها أصلا، قط وعوض وسحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه، وإذا وبيدا بمعنى مكان، ثم هذا ليس بيدا، بدلا ثم هذا بدلا هذا، إذا كان بمعنى مكان فإن ملازم النصب على الظرفية. الظروف المركبة صباح مساء، بين بين، بين بينما، من ومنذ، إذا جعل خبرين، إذا رفع ما بعدهما فنقول هما ظروف ملازمة للنص على الظرفية. إذا الأنواع كم؟ ثلاثة، وقد نجملها في اثنين. غير متصرف يشمل النوعين، غير متصرف عملا لا يفارقها ولا يجرد منه، وما يلزم احد الامرين عند اخواتها، والمتصرف ولك ان تفصل وتجعلها ثلاثه. وعند فيها النصب يستمر، اي ملازمه للنصب في كل حال، لكنها عين الاستدراك، والاستدراك هو تعقيد الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او نفيه، لان قال النصب يستمر، اذا حتى لو دخل عليه حرف جر بل لا يدخل عليه حرف جر لكن لا استدراك من هذا، قال لكنها بمن بحرف من فقط تجر، فقط الفاء هذه بتحسين اللفظ، وقط بفتح القاف، استن القاف ليست هي قط، قط هذه اسم فعل مضارع بمعنى تكفي او يكفي، يعني بمن فقط حسب ليس غيرها، تجر اي عند وما شابهها. إذا وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط جمع، هذا إشارة إلى النوع الثاني الذي يلازم أحد الأمرين، إن النصب على الظرفية وإن خرج عنها إلى الجر بمن، وأينما خرجت طويلة المرو فارفع وقل يوم الخميس نير، هذا إشارة إلى ظروف الزمان وظروف المكان المتصرفة التي تخرج عن النصب على الظرفية الزمانية أو المكانية إلى التأثر بالعوامل المختلفة. وأينما يعني أي ظرف صادفت ووجدت في ما تضمر فيه فارفع، يعني ماذا؟ لا تنسبه على الظرفية، فإنما يحصل حكما آخر غير النصب على الظرفية، فقوله فارفع على مثال وليس تقييد. لماذا؟ لأنه قد يضر بحرف الجر، وقد يضر بالمضاف، وقد ينصب، واتقوا يوما، يوما نقول هذا يثبت عليه قوله أينما صدقت فيه لا تضمر، واتقوا يوما لا يصح المر فيه هنا، يفسد المعنى، لأنه يكون المعنى الأمر بإيجاد الثقة في ذلك اليوم، وهذا فاسد، وإنما المراد نفس اليوم المتقى. إن نخاف من ربنا يوما اليوم نفسه هو المخوف وليس الأمر بوقاع الخوف في ذلك الأمر. إذن يصدق على قوله أيضا وصدق فيه لكن المرور وهو نفسه. فنقول قوله فارفع المراد به مثال لا خير، ترفعه على الابتداء، ترفعه على خبرية، ترفعه على فاعلية. يوم الخميس نير، يوم الخميس نير يعني كثير النور. يوم هذا مفتح، هل يصح ان يكون على معنى فيه؟ لا يصح. اذا وجب رفعه على انه مبتدا وهو مضاف الخميس مضاف اليه، ونير هذا خبره وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير من تصرف الذي نجد وقية عشبها من الكلم. بهذا نحن قدرتين على جمل هذا الباب، ونقف على هذا ونكمل غدا ان شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما هو توجيه الكلمه في الكل؟ لا نستطيع ان نجمع، بل هذا لا حد، هذا لا حد. وما هو الوجه الخامس من مواضع حرف عامل الضبط وجودا؟ اذا كان الضبط مشهورا يوم الجمعه سافرت فيه، يوم الخميس سافرت فيه، يوم لكن مصعوب وعامل فيه محذوف واجب الحذف لانه لا يجمع بين العرب المعوض عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.